بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الصورة الثانية: ما إذا كان أحد الطرفين غير مقدور عادة، كما إذا علم إجمالاً، إما بأن اللحم الذي بين يديه مغصوب، أو اللحم الذي بين يدي جاره، وكان تناول أكل لحم الجار حرجا عليه فغير مقدور له عادة. وهنا وقع البحث تارة في الانحلال الحقيقي، وأخرى في الانحلال الإجماع في الانحلال الحكمي. أما البحث في النقطة الأولى، وهي أنه هل أن العلم الإجمالي بغصبية أحد اللحمين مع عدم القدرة عادة على الطرف الآخر منحل حقيقة أم لا؟ ويبتني الانحلال الحقيقي على أن القدرة على المعصية هل هي شرط في صحة التكليف أم لا؟ فهل يعتبر في صحة التكليف القدرة العادية على المعصية أم لا؟ لا إشكال في أنه يعتبر في صحة التكليف القدرة العقلية على المعصية، فمن كان عاجزا عن المعصية عقلا فلا يصح تكليفه، وإنما الكلام في أنه هل تعتبر القدرة العادية على المعصية في صحة التكليف، أي بأن لا تكون المعصية حرجا ومشقة عليه أم لا؟ فهنا أفاد العلمان النائيني والعراقي باعتبار القدرة العادية على المعصية في صحة التكليف، مع فرق. فقال المحقق النائيني بحسب ما في أجود التقريرات الجلد دوم صفحة 250، أن هناك فرقا بين الأمر والناهي، ففي الناهي يعتبر القدرة العادية على المعصية، وفي الأمر لا يعتبر. والسر في الفارق بينهما أن الغرض من الناهي الترك، فإذا كان المكلف تاركا بطبعه لأن المعصية حرج عليه فهو تارك، كما لو فرضنا أن المكلف طالب علم، طالب العلم لا يشرب خمر ولا يزني، فحينئذ إذا كان المعصية غير مقدورة له عادة، بمعنى أن مخالفة النهي حرج عليهم، فهو بطبعه تارك لشرب الخمر أو للزنا، فبما أنه بطبعه تارك والغرض من النهي هو التارك فالغرض متحقق، فلأجل ذلك يكون نهيه عن الزنا مستهجنا، لأنه في حد ذاته تارك لهذه المعصية. بخلاف الأمر فلا يعتبر في صحته القدرة على المعصية عادة، فمثلا الإنسان مأمور بالنفقة على أولاده وهو غير قادر عادة على ترك النفقة، لكن مع ذلك يصح أمره بالنفقة ولا يكون الأمر مستهجنا. والسر في ذلك أن الغرض من الأمر الإيجاد، والإيجاد ليس طبعيا بل متجدد، فبما أن الإيجاد ليس طبعيا مثل التارك بل متجدد صح أمره بالإيجاد وإن كان غير قادر عادة على المعصية. إذن الأمر يكفي في صحته القدرة العقلية على المعصية، والنهي لا يكفي في صحته القدرة العقلية على المعصية، بل لابد أن يكون قادرا عادة أيضا مضافا لعقلان، عادة أيضا يكون قادرا على المعصية، وإلا كان النهي مستهجنا. فبناء على ذلك إذا علم المكلف إجمالا بالناهي، لأنه يعلم إجمالا إما بغصبية ما تحت يده أو غصبية ما تحت يد جاره، فهو يعلم إجمالا بحرمة أحدهما، ولكن هذه الحرمة غير متنجزة بل منحل عقلا، لأنه لا حرمة في تناول ما تحت يد جاره، لأنه غير قادر عادة على المعصية، فبما أنه غير قادر عادة على المعصية بأكل ما تحت يد جاره، إذن لا حرمة في حقه بلحاظ ما تحت يد جاره، وبالنسبة لما تحت يده شك بدوي، فتجري البراءة عن الحرمة. فذهب النائيني إلى الانحلال الحقيقي إذا كان أحد الطرفين غير مقدور عادة، والمحقق العراقي أيد النائين لكن قال لا فرق. قال في نهاية الأفكار جلد سؤوم صفحة 338 لا فرق بين الأمر والنهي، فإنه يعتبر في كليهما القدرة العادية على المعصية مضافا للقدرة العقلية، فكما أن النهي عما أنت تارك له بطبعك مستهجنون، كذلك الأمر بما أنت فاعل له بطبعك شنو مستهجنون، فلا فرق بين كليهما من هذه الجهة، إلا إذا علق على القدرة بأن قال يا أيها الفقير المسكين المستكين إن قدرت على الزواج من بنت أوباما فلا تتزوج بها أو فتزوج بها، فإنه إذا علق الأمر أو النهي على القدرة كان مستحسنا وإلا كان مستهجنا، بل فيما يصعب مقدماته يكون مستهجنا حتى مع تعليق على القدرة، بأن يقول للغبي إذا صرت مجتهدا على فرض محال فاحتط في الفتوى، ولكن يلاحظ على ما أفاده العلمان قدس سرهما بأنه أما بالنسبة لما ذكر النائيني ففيه أن المصحح للتكليف أمرا أو نهيا إما عدم المتعلق بمعنى أنه إذا كان متعلقه حاصلا فهو غير صحيح، فإذا كان المصحح للتكليف عدم المتعلق إذن شنو لا فرق بين الأمر والنهي، فلا يصح النهي عما أنت تارك له ولا يصح الأمر بما أنت فاعل له، وإما أن المصحح للتكليف الاستناد ولا يكفي تحقق المتعلق، فيقال صحيح أنت تارك، لكن يعتبر أن يكون تركك شنو؟ مستندا إلى تكليف المولى، فالمدار على الاستناد. إذن أيضا لا فرق بين الأمر والنهي. فكما لو كنت فاعلا بطبعك يصح أمرك، لما؟ لأنه يعتبر استنادك في الفعل إلى الأمر. كذلك إذا كنت تاركا بطبعك يصح نهيك، لأن المصحح أن تستند في تركك إلى النهي. إذن لا نرى فرقا بين الأمر والنهي. فإما أن يقول المصحح عدم المتعلق، ففي كليهما إذا فرض المتعلق حاصلا شنو؟ لا يصح الأمر والنهي. وإما أن المصحح الاستناد في مقام العمل إلى التكليف، ففي كليهما يصح التكليف. وأما ما ذكره العراقي الأراكي قدس سره فجوابه واضح، فإن مجرد عدم القدرة العادية على المعصية لا يعني أن التكليف شنو؟ مستهجنون، إذ يكفي في صحته حفظ المكلف عن معرضية المعصية، فإنه وإن كانت المعصية حرجا عليه لكنه في معرض أن يقع فيها ولو لدواع متعددة، فيكفي في تكليفه أمرا أو نهيا صونه عن هذه المعرضية. فتلخص بذلك أن الانحلال الحقيقي بمعنى أن لا حرمة فيما تحت يد الجار، وشك بدوي فيما تحت يده، مبني على دخالة القدرة العادية على المعصية في صحة تكليف. فإذا قلنا لا يعتبر في صحة التكليف القدرة العادية على المعصية، بل يكفي القدرة العقلية، إذن هو يعلم إجمالا بتكليف فعلي، كان المغصوب ما تحت يده أو كان المغصوب ما تحت يدي جاره، فإنه وإن لم يقدر عادة على تناول ما تحت يدي جاره لأن هذا ليس شرطا في صحة التكليف. هذا هو الكلام في النقطة الأولى، أي دعوى الانحلال الحقيقي. ولكن إذا بنينا على أن لا انحلال حقيقي وأن التكليف شنو؟ فعلي، فهل يمكن أن نبني على الانحلال الحكمي؟ أي شنو؟ جريان الأصل فيما تحت يده بلا معارضين أم لا؟ وهذه هي النقطة الثانية. وقد ذكر في كلمات الأعلام وجوه لإثبات دعوى الانحلال الحكمي. الوجه الأول، ما أشار إليه تقريرات السيد الشهيد قدس سره، من أن المانع من جريان الأصل الترخيصي في أطراف العلم الإجمالي هو ارتكاز المناقضة، بمعنى أن جريان الأصل في كلا الطرفين شنو؟ نقض للغرض المعلوم بالإجمال. فإذا علم إجمالا إما بغصبية ما تحت يده أو غصبية ما تحت يد جاره، فجريان البراءة في كلا الطرفين مناقض للغرض الإلزامي المعلوم بالإجمال، هذا هو المانع من جريان الأصول. وهذا المانع لا يحرز فيما إذا كان الغرض مضمونا، كما إذا كان المكلف غير قادر على ارتكاب كلا الطرفين، إما غير قادر عقلا أو غير قادر عادة. فإذا علم إجمالا إما بغصبية ما تحت يده أو غصبية ما تحت يد السلطان، فحتى لو قلنا له اجري البراءة في كلا الطرفين فإن جريانها في كلا الطرفين شنو؟ ليس نقضا للغرض الإلزامي المعلوم، لأن هذا الغرض محفوظ ومضمون لعدم قدرة المكلف على مساواة كلا الطرفين عقلا أو عادتان. ولكن يلاحظ على ذلك أنه إما أن يلتزم بالإطلاق الأحوالي بأن يقال له تجري البراءة عن الحرمة في كل طرف وإن أكلت الطرف الآخر، فتجري البراءة عن حرمة ما تحت يدك وإن تناولت ما تحت يد السلطان، وتجري البراءة عما تحت يد السلطان وإن تناولت ما تحت يدك. فلا إشكال بأن الإطلاق الأحوالي لدليل الأصل الترخيصي ترخيص في المعصية، والمفروض أنه قادر على المعصية وإن كانت حرجا عليه لكنه قادر عليها عقلا. فالجمع بين الترخيصين على نحو الإطلاق الأحوالي ترخيص في المعصية وهو قبيح. وأما إذا لم نقل بالإطلاق الأحوالي، قلنا لا مقيد ما نلتزم بالإطلاق، أي تجري البراءة عن حرمة ما تحت يدك إن أردت ترك الآخر مطلقا، وتجري البراءة عما تحت يد السلطان إن عزمت على ترك ما تحت يدك، فجريان البراءة في كل منهما شنو؟ مشروط وليس مطلق، فلا نلتزم بالإطلاق الأحوالي. فنحن على مبنانا، وقد ذكرنا هذا في العام الماضي مكررا، نلتزم نحن بالإطلاق الأفرادي لأدلة الأصول الترخيصية فيما إذا كان كلا الطرفين مقدورا، فيما إذا كان كلا الطرفين مقدورا عقلا وعادة فضلا أما إذا لم يكن أحدهما مقدورا عادة أو كليهما. حتى في المقدور عادة نحن نقول لا مانع من إجراء الأصل في أحد الطرفين بمقتضى الإطلاق الأفرادي وإن انكسر الإطلاق الأحوالي، ولكن على مبنى القوم، ومنهم سيدنا قدس سره وتلامذته، من أن الإطلاق من أن أدلة الأصول العملية لا تشمل أطراف العلم الإجمالي لا بإطلاقها الأحوالي لأنه ترخيص في المعصية، ولا بإطلاقها الأفرادي بمعنى الترخيص في أحدهما لا في كليهما، لأنه لا إطلاق لها عندهم لذلك. أي قوله رفع عن أمتي ما لا يعلمون ليس فيه إطلاق للترخيص في أحد الطرفين، فبناء على مبانيهم هذا الشق أيضا شنو؟ ساقط. وأما إذا قلنا الاشتراط في أحدهما والإطلاق في الآخر بأن يقول لا تنام يا شيخ عبد الله، بأن يقول تجري البراءة عما تحت يدك إن عزمت على ترك الآخر، وتجري البراءة عن أكل الآخر مطلقان، فبالنسبة لما تحت يدك مشروط، بالنسبة لما تحت الآخر مطلق. فالكلام الكلام، فإنه إذا أجرى البراءة عما تحت يده عازما على ترك الآخر وأكل، ثم تجدد له أن يأكل الآخر فتجري البراءة أيضا عما تحت يد الآخر، فإن هذا شنو؟ ترخيص في المعصية. إذن فبلحاظ جميع الصور، أي أن نقول دليل الأصل يشمل الطرفين على نحو الإطلاق الأحوالي، أو دليل الأصل يشمل الطرفين على نحو الإطلاق الأفرادي، أو دليل الأصل يشمل أحدهما مشروطا والآخر مطلقا، كل ذلك بنظر العرف نقض للغرض اللزومي المعلوم بالإجمال ما دام قادرا على المعصية عقلان. فهذا الوجه لبيان الانحلال الحكمي غير تام. كل شيخ مدن جاب لكم الفطور والريوق تاكلون تنامون من بعد الريوق. الوجه الثاني هو النقاش في دليل البراءة، يعني حديث الرفع رفع عن أمتي ما لا يعلمون، بأن يقال إن حديث الرفع وارد مورد الامتنان، فمقتضى وروده مورد الامتنان اختصاصه بما إذا كان المرفوع ثقيلا، وإلا إذا لم يكن في المرفوع أي ثقل فلا يدل حديث الرفع على رفعه. وحينئذ إذا كان التكليف بما تحت يده هذا ثقيل عليه فتجري في حقه البراءة، أما إذا كان التكليف بما تحت يد جاره فليس ثقيلا عليه لأنه من الأصل تارك لما تحت يد جاره، فحرمة تناول ما تحت يد جاره من الأصل ليس ثقيلا، لأنه تارك له بطبعه، لذلك لا يشمله حديث الراف. إذن تجري البراءة عما تحت يده إلى معارض، لأنها لا تجري عما تحت يد جاره، لأن ذلك فرع ثقله ولا ثقل فيه. ولكن هذا الكلام شنو؟ هذا لأيام محرم وعاشوراء وليس للحوزة العلمية. هذا الكلام غير تام، والسر في ذلك أنه يكفي في شمول حديث الرافع أن يكون المرفوع ثقيلان ولو بثقل التشريع، وإن لم يكن في الخارج ثقيلا عليه. فإن من الواضح أن حديث الرافع يتصدى لرفع شنو؟ إيجاب الاحتياط، إذ معنى البراءة عدم إيجاب الاحتياط، وإيجاب الاحتياط حتى فيما هو تارك له بطبعه يكون شنو؟ ثقيلا تشريعا، بأن يقول له الشرع احتط عن الوقوع فيه، وإن كنت تاركا له بطبعك لكنك قادر على اقتحامه فاحذر أن تقع فيه، فإن إيجاب الاحتياط ثقيل ثقلا تشريعيا، وهذا كاف في شنو؟ شمول حديث الرفع له. الوجه الثالث يأتي الكلام عنه إن شاء الله يوم السبت، والحمد لله رب العالمين. نعم، اليوم الأربعاء بعدنا فيه إن شاء الله. أنتوا احذروا من الريوق، هذا الريوق هو اللي يسبب النعاس. هذا بعده.